بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام والتسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أقلنا نسيانا، فقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. ما زلنا في سياق الحديث عن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، من حيث التصور الصحيح والمقرب من الله تبارك وتعالى فيهم. والتصور الصحيح في الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم إنما يبتنى على ما جاء في كتاب الله عز وجل، وليس بعد كتاب الله تبارك وتعالى توثيق، وعلى ما جاء في سنته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ويكفي ما جاء في الصحابة من أحاديث عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأيضا يرتكز التصور إلى ما قام به الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، حيث إننا نعيش في العالم الإسلامي ونحن نعد بمئات الملايين في رحاب فضل دعوتهم إلى الله تبارك وتعالى. فهم الذين حافظوا على كتاب الله عز وجل تلقيا، وحافظوا على سنته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم تلقيا، ثم تمثلوا ما تلقوه من كتاب الله ومن سنته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وصاروا حياتهم وفق منهج الله تبارك وتعالى. أثنى الله عز وجل عليهم، ومن يثني الله عز وجل عليه من يمكن أن ينتقص منه، وأثنى عليهم الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولكن هذا كله ربما لا يفيد مجموعة من الناس امتلأت صدورها بالأحقاد، أو هناك حقد يبتنى على عداوة تضع ارتضاعا، وهناك حقد هادف. ولعلي في هذا التقسيم لا أكون مبتدعا، لأن الحقد الهادف نقصد به الذين حقدوا على هذا الإسلام ما أردوا له أن ينتشر، فضبطوا حقدهم بين جوانحهم وأخذوا يعملون في دائره أو في دائرة الإسلام، الدائرة التي تحركوا فيها باعتبارهم قد دخلوا في دين الله تبارك وتعالى. ولكن الحقد الهادف هو الذي كان من وراء البحث الحثيث عن أي ثغرة يظنها أنها تصلح للدخول إلى قلب الإسلام لتصيب منه مقتلا. الحاقد حقدا هادف لا يمكن أن يتأتى معه قال تعالى ولا قال عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما الحقد الآخر، الحقد الذي يبتنى على قيح العداوة، وهذا ربما يتلقى تلقيا، حيث إن الآذان تشحن منذ نعومة الأوصار بتوجه معين، هذا التوجه يبتنى على الكراهية، وهؤلاء أيضا ربما لا يرفع معهم الكثير أن تقول له قال تعالى وقال عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحدهم، وإن كان الموضوع لا يتصل بما أنا بصدده اتصالا وثيقا، قال إنه مصافحة المرأة التي لا يحل لنا أن نصافحها حلال لا شيء فيه، يعني ليس هناك مانع شرعي، ليس هناك مانع شرعي من أن نصافح المرأة التي ليست منا بمحرم. قلنا له والدليل على أنه يحل أن تصافح النساء بعامة، قال قوله تعالى أو لامستم النساء، هذا اقتطع كلمتين من القرآن الكريم جاءتا في سياق الحديث عن الطهارة، وإذا به يقع في نجاسة فتواه، فإذا به يقول أو لمستم النساء دليل على أننا يمكن أن نلامس النساء. طيب إذا لمستم النساء، إذا كانت له زوجة وأتاها على معنى الملامسة هنا بمعنى أنه أتى زوجته، فيجب عليه الغسل؟ السياق جاء في بيان معرض الحكم الشرعي في الغسل الشرعي، أما أن تأتي أو لمستم النساء مثل السياحة بمعناها الفضفاض، قال فسيحوا في الأرض. طيب أنت أخذت الكلمة فسيحوا في الأرض في سياق مدة أعطاها الله تبارك وتعالى للمشركين، أما فسيحوا في الأرض ليس على معنى السياحة بمعناها الهادف اليوم. فقلنا له هذا لا يجوز، خاصة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إني لا أصافح النساء، وهذا ثابت عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كان يبيع الرجال بيعة الإسلام بالمصافحة، ولكن النساء ما كان يصافحهن عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال إني لا أصافح النساء، ما مست كفه صلى الله عليه وسلم كف امرأة لا تحل له قط. قال نحن لسنا ملتزمين بأن نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في السلوك، وإنما نحن ملتزمون باتباع صلى الله عليه وسلم بالأفعال. ظني لو أن النص بخلاف هذا لقال نحن لسنا ملتزمين بأن نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في الأفعال، وإنما نحن ملتزمون بأن نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في السلوك. هذا الذي في ذهنه التواء، هو لا يريد أن يصل إلى الحقيقة، وإنما يريد أن يتعرف إلى الأمور من وجهة نظره. وما نظره؟ كل ما حشيت فيه ذاته من معاني ومن أهواء ومن شهوات، وربما كان الدافع لظهوره بمثل هذا المظهر حب الشهرة. إذن الحاقد الذي حقده حقد أعمى بناء على العداوة، هذا قلما يصنع معه الدليل، لأنك كلما قلت له دليل الأدلة يحاول وهو يستمع إلى الدليل أن يرد عليه، ولا يحاول بحال من الأحوال أن يتلقى الدليل يفهمه كما ينبغي أن يفهمه. ومن هنا أبدأ بالدعاء: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وألهمنا اجتنابه. إذا جئت إلى التاريخ ينبغي أن تفهم التاريخ على ما جاء به. إذا قرأت القرآن ينبغي أن تفهم القرآن على ما جاء به. إذا قرأت أقوال العلماء ينبغي أن تفهم أقوال العلماء على ما جاءت به هذه الأقوال، أحاديثه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بهذه المثابة. ولكن هنا ما ينبغي أن يغفل ونحن نتعامل مع مجموعة من الحقائق، أحق هذه الحقائق كتاب الله عز وجل، هي التي تصفي ما سواها، هي الحاكم غير المحكوم عليها. يعني لو فرضنا أن هناك منطقة تاريخية يصح التعبير، وما أكثر المنطقات التاريخية، حتى ونحن نعيش في القرن العشرين والحادي والعشرين كثرت المنطقات التاريخية، وربما اختلفنا ونحن نعيش الحدث في وجهتين نظر مختلفتين تمام الاختلاف. أذكر كنا في مجلس مجالس العلماء وإذا بهم يطرحون موضوع شهداء ستة من أيار. هذا الموضوع معاصر تقريبا، يعتبر معاصر. هناك وجهتان متناقضتان متعارضتان في قضية ستة شهداء ستة من أيار. إلى الآن ما زلنا نحتفل، أو مو إحنا ما زلنا، ما زالوا يحتفلون بالشهداء ستة من أيار، وربما أظهروا شواربهم وما يتعلق بوجوههم، وأنهم قريبون من أعواد المشارق، وأنهم قد ضحوا في سبيل الله تبارك وتعالى. قل ما شئت أنت من التزوير التاريخي. الجهة المقابلة قالوا هؤلاء ضبطوا متلبسون بمؤامرة مع دول غربية معروفة والوثائق جاهزة من أجل أن يقوموا بانقلاب على الخلافة الإسلامية، لأن الحكم كان حكما عثمانيا. في فرق هائل بين أن نقول شهداء ستة من أيار وبين أن نقول خونة، فرق كبير بين أن نقول إنما أتوا به يستحقون عليه الشوق، وبين أن نقول لا، ما فعلوا شيئا على الإطلاق، وإنما لو نتآمر مع فرنسا مثلا من أجل أن يأتوا بالجيش الفرنسي وسنأتي، وسواء أتى به هؤلاء أو لم يأتي به هؤلاء، من أجل أن يهيمن على لبنان وعلى سوريا وعلى كذا وعلى كذا. إذن الحادثة التاريخية في عصرنا ربما كان لها وجهتان نظر، فكيف إذا كانت العصور السوالف الخوالي وقد كثر فيها كما قد المنفقات، وقد كثر الإخباريون الذين وصلوا أنفسهم على صياغة الحوادث بحذافيرها. ظني لو أنه كان مخرجا سينمائيا عبقريا عنده كؤوس العالم في الإخراج، ما استطاع أن يلتقط من المشاهد الصغيرة التي يلتقطها بداية ونهاية، وربما كانت مونولوجا داخليا يعني حركة نفسية، فأنت تقول من أين فهم أن فلان قال في نفسه كذا، من أين أتيت بهذين؟ مع أن العصر بينك وبين أنت الواضع للخبر، وموضوع الخبر إنما بينك وبينه مئات السنين، فمن أين لك بكل هذه التفاصيل؟ قال لون افتراء على التاريخ. وهؤلاء ربما جمعوا بين الحقد على الإسلام وبين العداوة لفئة من الناس. ثم لا بد هنا من أن نذكره، أنا ما أرى عجبا وإن كنت لا أحبه أن يختلف سيدنا علي سيدنا معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه، اختلف الرجلان. وإن كنت أعتقد اعتقادا جازما أن الحق مع سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى، وأعتقد اعتقادا جازما بأن معاوية كان على خطأ، لكن هل يعني هذا الاختلاف الذي كان بين رجلين أنه ينبغي أن يستنبت مذاهب خرجت في مفاهيمها حتى عن مفاهيم القرآن الكريم والسنة المطهرة، وإذا بنا أمام لا دين واحد اختلفت فيه الآراء، وإنما أمام دينين تقريبا، أمام منهجين بينهما شرخ كبير. هذا الشرخ قلما يردم، لا يمكن أن نفهم أن الخلاف بين صلاح الدين الأيوبي وملك من الملوك الذين كانوا في عصره وأراد أن يضمه إليه أن هذا سينبت مذاهب، خلاف بين شخصين. والخلاف ليس موضوعه ما اختلف سيدنا علي ومعاوية رضي الله عنهما على القرآن، حتى الإخباريون غفلوا عن هذا والله أعلم، لم يقول والله أنه قال هناك آية، قالوا لا ليس هناك آية، ولم يختلفوا حتى على حديث من حديث صلى الله عليه وسلم. ليس الخلاف لا على القرآن ولا على سنة، إذا الخلاف على ماذا؟ الخلاف سيدنا علي رضي الله عنه، سيأتي هذا بالتفصيل كما قلت. سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه بويع بالخلافة بعد الفتنة التي وقع فيها سيدنا عثمان رضي الله عنه قتيلا بأيدي أولئك الذين قد حركوا فتحركوا، وإذا بهم يملؤون المدينة المنورة، وإذا بهم يقتلون أو يثيبون على عثمان رضي الله عنه داخل داره، وأبى عثمان أن يدافع بناء على تعاليم جاءت من الرسول صلى الله عليه وسلم لما بشره عليه أفضل الصلاة وأتمته بالجنة على فتنة تصيبه أو بلاء يصيبه. ثم ماذا كان بعد هذا؟ بويع سيدنا علي رضي الله عنه، كانت مسألة بيع سيدنا علي رضي الله عنه قريب الشبه بمسارعة الصحابة إلى سقيفة بني ساعدة، حيث إن الصحابة سارعوا لئلا تبقى المدينة المنورة أو العالم الإسلامي بلا خليفة، فالساحة فارغة، قتل الخليفة وما في إلا سيدنا علي رضي الله عنه لها، أيقبل؟ والله قبوله لها عين الحكمة حقيقة وعين السداد، فقبلها سيدنا علي رضي الله عنه هو الخليفة الآن. ما الذي حدث في المقابل؟ أهل عثمان أهل قتيل يريدون دم قتيلهم، وهذا أيضا شأن نفسي، وهذا الشأن النفسي ما ينبغي أن نقول لا أن تسكتوا، هم يريدون دم قتيلهم. هؤلاء استعجلوا بطلب القصاص، وسيدنا علي رضي الله عنه ما كان بإمكانه على الإطلاق أن يجيبهم إلى ما طلبوه، طلبوا أن يسلمهم القتل أو القاتلون، لا يمكن أن يسلمهم من قتل، لأنهم كثرة ثم تفرقوا في الناس، ثم الوضع لا يحتمل على الإطلاق أن يأتي بالفرد الآن ويأخذ فلان وفلان وفلان، ستكون مشكلة حقيقة. لكنه أرجأ من أجل أن يضيع الدم، لا والله ما يمكن لي سيدنا علي رضي الله عنه أن يفعل ذلك. سيدنا علي طلب منهم أن يبايعوه بالخلافة، لأنهم إن بايعوه بالخلافة مع ذلك أنه صار خليفتهم، ومعنى ذلك أنه في أعناقهم بيع له، وبالتالي هم يطالب الخليفة الذي بايعوه، قال لا نبايع حتى تسلمنا حتى تسلمنا القتلة. هذه مشكلة. طيب مشكلة لماذا يتفرع منها مذاهب، ولماذا تورم، ولماذا تنضح بأحقاد؟ ولماذا يؤتى بأحاديث أحاديث متراكمات، ولماذا يكون مقابل صحيح البخاري 100,000 بخاري وأمام الترمذي 700,000 ترمذي؟ ثم أين الضبط في هذا كله؟ لماذا هذا التشعب؟ إذا هناك أيادي وأصابع أبدا إلا أن تعبر عن ذاتها بشق الصف، وهذه فرصة لشق الصف. مثل لا سمح الله إنسان على طوي من الخبز وكان في مسجد وأراد الدمار لأهل المسجد، فشم رائحة الخلاف بين زعماء المسجد، فإذا به يورم هذا الخلاف ويغذيه ويحقنه بإبر، وإذا به ينقل ما كان في المجلس من خلاف إلى الساحات العامة، وهذا ما كان ينبغي أن يكون على الإطلاق. عموما نذكر لنقول ما ورد عن العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى، سواء من ثناء على الصحابة أو من أحكام شرعية تصون أعراض الصحابة، كل هذا مستل من كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم والتاريخ، وكل هذا من أجل حياصة أعراض الصحابة من أن تسلم. لما؟ قال لأنهم هم العدول الذين نقلوا إلينا هذا الإسلام. فمن هنا ما نجد قولا لأحد العلماء رحمه الله تبارك وتعالى يذب عن أعراض الصحابة إلا وهو يرينا القدم الصحيحة على الطريق الصحيحة في بناء التصور فيما يتعلق بالصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. يمكن أن نقول تاريخ عبارة عن حوادث نحن لا نعيشه، لأننا لو كنا نعيشه لما كان تاريخا. أنت تعيش الواقع، والواقع الذي تعيشه إذا من طوى جاء من بعدك ممن لم يعش ما عشته ليدرسه على أنه تاريخ. بالنسبة للصحابة كان وقائع، بالنسبة لمن بعدهم إنما هو تاريخ. أيمكن أن يخلو التاريخ من أخطاء؟ لا يمكن أن يخلو التاريخ من أخطاء، لكن فرق كبير بين أن ألملم الأخطاء لأشكل منها لوحة زيتية عبارة عن نزق من المواقف الشوهاء. فإذا بالتاريخ الذي أنظر إليه الآن وقد رسمته يد فنان في الخبز، وإذا به تاريخ مشوه على أبشع ما تكون صور التاريخ المشوه، أو أن ألتقط مجوهر التاريخ مواقف البذل والتضحية والإخلاص. ويعني يمكن أن يذكر هنا ما ذكره أحد المفكرين المعاصرين ما زال حيا حفظه الله تبارك وتعالى، له كتاب لعله من النفاسة في المكان، الإنسان بين المادية والإسلام. في فقرة من الفقرات يقول إن الإسلام جاء ليربي الإنسان من باطنه، ما جاء من أجل أن يضع مكاييك على وجهه، وما جاء من أجل أن يورم شخصه من الخارج، وإنما جاء من أجل أن يعرفه بحقيقة إنسانيته، ومن أن جاء من أجل أن يصل هذا الإنسان قلبا بعلام الغيوب سبحانه وتعالى. وليس هناك صلة أرقى من أن تتصل القلوب بعلام الغيوب سبحانه وتعالى. بعد ما يقدم يقول وهاتوا مدرسة من مدارس الغرب على كثرتها، والمدارس كثيرة حتى المدارس النفسية تمكنت أو يمكن أن تتمكن أو قربت أو يمكن أن تقترب من بناء هذه الشخصية التي هي في يقظة تامة مع حماوة الأزمة التي تعيشها هذه الشخصية. سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه كان في المعركة وأمكنه الله عز وجل من أحد المشركين، ثم قام عنه ما قتله، ولاحظ أحد الملاحظين ذلك ثم سأله بعد انتهاء المعركة: رأيت العجب، أمكنك الله منه ثم تركته، ما رأيت سببا؟ قال له: لما صرت فوقه تفل في وجهي فخشيت أن أضربه انتقاما للتفل. هؤلاء ربهم الإسلام، إخلاص كامل. وحينما يطلبون يطلبون يبتغون وجه الله، وحينما يتركون يتركون يبتغون وجه الله تبارك وتعالى. هذه تربية الإسلام، أم أن الإسلام مدرسة ما أنتجت إلا تلميذا واحدا؟ أن تلتقط أنت الصور الشوهاء لتشكل منها صورة عامة شوهاء، فهذا النكد وهذا هو الحقد. يقول الإمام مالك في الصفحة 204: كان عيسى عليه السلام يقول، طبعا هذه الشهادة شهادة الرسل عليه الصلاة والسلام في الصحابة، أنا الخاطر الذي يخطر بالي والخواطر ترى قد تكون في صدري كثيرة وشوهاء، لكن نحاول أن نطاردها إن شاء الله عز وجل حتى لا نسمح لأي خاطر شوهاء أن تفتح وتمرح. ربما خطر الخاطر الأشواء، ربما طارده، لا تغمض عنه. ما علاقة سيدنا عيسى بالصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه؟ هذا أليس من الاختلاق؟ بل هناك أحاديث جاءت تتناول موسى عليه السلام، وأنه لما عرض عليه صفات الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، كان كلما عرضت عليه صفة من صفات الصحابة يقول: اللهم اجعله أمتي، يقول: لا، هؤلاء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يقول: اللهم اجعلني من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والحديث موجود في تنبيه المغترين أو الغافلين، تنبيه الغافلين السمرقندي. المهم، أليس في كتاب الله عز وجل بيان في التوراة والإنجيل لصفات الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كذلك إن أخرج شطأه. إذا رسم الله عز وجل صفات الصحابة لأنهم صفات الأم الخاتمة، وإنما مرسل للرسل عليه السلام من أجل أن يقدموا هذه الصور الرائعة المشرقة لأقوامهم، لتحتذي الأقوام هؤلاء الذين أثنى الله عز وجل عليهم قبل أن يكونوا. فيقول الإمام مالك: كان عيسى عليه السلام يقول: أمة محمد حكماء. طبعا الصدر الممتلئ بالحقد قد يقول: يعني أي واحد منهم؟ قل: لا، يقول: أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة محمد حكماء. يعني كونك أنت منتسب للرسول صلى الله عليه وسلم من حيث أنك من أمته بشروط الانتساب، شروط الانتساب، أنت من الحكم المكالمة، لأنك تقرأ القرآن، والقرآن كتاب الحكيم، نعم كتاب الحكيم القرآن الكريم. القرآن يعلمك الحكمة، يعلمك حقائق الكون، يعلمك حقائق الوجود، يعلمك حقائق الوظيفة التي وظفك الله عز وجل فيها. علماء كأنهم من الفقه أنبياء، حتى أبسط المسلمين الفقيه طبعا عنده مسائل فقهية، إنما أخذ فقهه من النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن أمة محمد حكماء علماء كأنهم من الفقه أنبياء. وعقب عليه بقوله: إن كان عيسى قاله، هذا الإمام مالك، إن كان عيسى قاله ما أراهم إلا صدر هذه الأمة. لاحظ إن كان، وهذا الأمة الواد تثبت، إن كان قال هذا الكلام ترى نحن المصوب بأمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين عشوا قرنها بعشرين الذين كثرت فينا رؤوس الضلال، وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث أن الله عز وجل لا يقبض العلم قبضا من صدور العلماء، وإنما يقبضه بقبض العلماء، فإذا قبض العلماء لم يبقى إلا رؤوس جهال يستفتون فيفتون فيضلون ويضلون، أو كما قال عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وفي الساحة مزدحمة بيتم هؤلاء الرؤساء الجهال الذين يأتون بما لا يمكن أن يفوه به من له مسكة عقل أو ذرة من عقل أو ذكر مفكر يقول. قال محمد بن رشد: أخبار عيسى هذا من زمانه لا يصح أن يكون إلا بوحي من الله. يعني عيسى السلام حينما يتحدث عن المستقبل، يتحدث عن المستقبل دون إعلام الله تبارك وتعالى، إذن هذا دليل على أن الله أوحى إليه بذلك، يعني هذا مأخوذ من وحي الله لعيسى عليه أفضل الصلاة والسلام، وهذا ليس شأنه مرتبطا بما نحن بصدده، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يخبر عن المستقبل لا يخبر عن المستقبل إلا بإخبار الله تبارك وتعالى، ذلك أن الإنسان محدود زمانا ومكانا، ولا يمكن بحال الأحوال أن تتفرس مجرد التفرس في المستقبل تقول يمكن ويمكن ويمكن، وإنما حينما تتكلم عن المستقبل تكلم المستيقن لا بد من أن يكون هناك وحي يوحى به إليك، وكل الأخبار المستقبلية التي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم إنما تثبت هذا المعنى الذي نحن بصدده، لا يصح أن يكون إلا بوحي من الله، وذلك ثناء منه عز وجل عليهم بذلك، وقد أثنى عليهم في غير ما آية، وقوله تعالى ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأ، في الإنجيل يعني الذي أنزله الله تبارك وتعالى على عيسى عليه أفضل الصلاة والسلام، يشهد بصحة قول عيسى عليه السلام المذكور. طبعا الآية فيها عجائب، لكن أذكر واحدة فقط فيما يتعلق بالصفات التي ذكرها الله عز وجل على أنها في التوراة، والصفات التي ذكرها الله عز وجل على أنها في الإنجيل. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم أثر السجود، ثم قال ذلك مثلهم في التوراة، انتهى المثل، ومثلهم في الإنجيل كزرع. لما كان اليهود قد استغرقتهم الدنيا فهم عباد عجين، من هنا كان وصف الصحابة في زمن موسى عليه السلام ليبلغ قومه أنهم كانوا يمتازون بالخشوع والتمثل إلى الله عز وجل، تراهم ركع سجدا، والركع سجدا إنما يفترق صراطا كاملا مع عباد العجين في المقابل تماما، يعني فيها سحب قوي جدا، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، لا كثرة أموال ولا انتزاع قوة من أجل أن يهيمنوا بها على العالم، تراهم ركعا سجدا. أما لما جاء إلى قوم عيسى عليه السلام لما كانت الرهبانية فيهم شائعة، جاء المثل بأولئك الذين يزرعون الأرض ويمارسون الحياة، واحد من طرف والثاني من طرف، هذه الأمة جمعت بين الطرفين، حتى المزارع في هذه الأمة الذي يكون عارفا بالله عز وجل قلبه في مقعد صدق عند ملك المقتدر ويده على محراثه، حتى الذين يبيعون في الأسواق قلوبهم مع الله تبارك وتعالى وأيديهم وحواسهم إنما تتعامل مع البيع والشراء، رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، فهم قد جمعوا ظاهرا وباطنا، ظاهرا إقامة هذه الدنيا وباطنا علاقة بالله تبارك وتعالى. وقال الإمام مالك بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة الذين فتحوا الشام قالوا والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا، الحواريون هم أخلص أصحاب عيسى عليه أفضل الصلاة والسلام. هنا فقط عطف ولا نحتاج معها إلى يرحمك الله، لا بد من أن نذكرها وبنعومه، وأرجو الله عز وجل أن يفهمها من عطفت له، والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا كانوا إذا رأوا الصحابة الذين فتحوا الشام. يا سبحان الله، هناك أناس اختزلوا الدعوة الإسلامية كلها ولم تبقى الدعوة الإسلامية إلا في بؤرة واحدة فقط، لا يتحدثون عما قبلها ولا يتحدثون عما بعدها، ما يذكرون في حفل من الأحفال أو مناسب من المناسبات أو درس من الدروس إلا ما يغذي هذه البؤرة، وأنت لو سمعت لوجدت أكثر ما يقال هو لون من ألوان الاختلاقات والاستبدادات وشحن النفوس. أما أن يقولوا الصحابة رضي الله عنهم فتحوا البلاد، أم أن واحدا من الصحابة هو الذي فتح البلاد، الصحابة وصلوا إلى الصين، كم واحد وصل إلى الصين؟ التاريخ يقول إن ثلاثة من الصحابة هم الذين وصلوا إلى الصين فقط، فتحوا الصين، الصحابة رضي الله عنهم قبورهم بسمرقند الصحابة رضي الله تبارك وتعالى وصلوا بالمد الإسلامي إلى قلب باريس. أقول المد الإسلامي أنا يعني هو مد إسلامي من الأول، فانتشر الإسلام في ربوع الأرض. ورسول صلى الله عليه وسلم قال ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. لماذا لا تتحدثون عن الفتوح الإسلامية؟ أم لا تعتبرونها فتوحا إسلامية؟ أم أنكم تعرضوا عنها لأنكم تريدون أن تحكموا الأمة بحقن الحقد فحسب؟ أي حقد هذا؟ الحقد الذي يجذر يذبح كثيرين من الصحابة الذين عاشوا في كنف الرسول صلى الله عليه وسلم وضحوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله عز وجل. من أجل ماذا؟ ما الثمرة؟ ما الغرض؟ لماذا هذا التجريح حقيقة؟ ما المطلوب؟ فهنا هذا من الفتوح. أكانت فتوح كأنما لا يقرأ الفتوح أو لا يريدون أن يقرأوا الفتوح. فتوح لا علاقة لها بهم، بل إن الغزوات التي خاضها الرسول صلى الله عليه وسلم لا علاقة لها بالموضوع. سيدنا حمد رضي الله عنه أن يكون سيد الشهداء رضي الله تبارك وتعالى عنه، أم أن الذي قال عنه سيد الشهداء هم أهل السنة والجماعة حتى تكون والله نكائي بهم وليس سيد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ والذي قال عن حمزة سيد الشهداء حمزة إلى آخر ما هنالك من النقطات التي نرجو الله عز وجل أن ينتبه إليها أهل الإنصاف، أولئك الذين دخلوا إلى التاريخ دخولا موضوعيا وهم يسألون الله عز وجل أن يسجل خطى فهمهم على الطريق السليمة والاستنباط السوي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وألهمنا اجتنابه. ثم يقول هذا وقد وقع. الآن نعطي صورة على أن نفصل فيها إن شاء الله عز وجل ما الذي حدث من سيدنا علي سيدنا معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا وقد وقع تشاجر بين سيدنا علي وسيدنا معاوية رضي الله عنهما، ولعل ما يخدش الفهم هنا أن يتلقى المتلقي رضي الله عنهما فيقول لا رضي الله عنه، فإن يقول رضي الله عنه ما في مشكلة، وأنا أقول رضي الله عنهما لا تلزمني بما تراه حقيقة، لا تلزمني بما تراه وأنا لا أرزمك بما أراه، فأنت في مسارك وأنا في مساري. لكن ما ينبغي أن يغمش عليك الفهم إذا سمعت رضي الله عنهما والله ما عاد اسمع لك إطلاقا لأن قلت رضي الله عنهما. هذا لون غلاق ولون ضيق صدر. اسمع أنت، ناقش المضمون دون أن يخدش حرف من الحروف أو كلمة من الكلمات فهمك للمضمون. ماذا قال؟ قال الكمال بن أبي الشريف من علماء أبي الأمة ليس المراد بما شجر بما وقع بين علي ومعاوية المنازعة في الإمارة. والله صحيح، سيدنا معاوية بطل بالإمارة ترى، وهنا مصدر رائع. يعني لما بويع سيدنا علي والخليفة 100% هذا الكلام، وعند الأدلة من التاريخ والوثائق تبين بأنه سيدنا علي لما طلب من معاوية أن يبايعه جمع رؤساء القوم وتشاوروا فيما بينهم نبايع أو لا نبايع. قالوا نبايع لكن بشرط. إذا ليس في المشكلة أن معاوية طلب الخلافة، أبدا ما هذه المشكلة. المشكلة معاوية يريد القصاص وعلي رضي الله عنه يريد المبايعة حتى يتمكن بعد أن يصبح الخليفة من قبل الجميع أن يلبي طلب أولئك الذين بايعوا فسألوه أن يوقع القصاص. يقول ليس في المنازعة في الإمارة كما توهمه بعضهم أبدا. ومن هنا من أراد أن يخرج عن الإطار قال والله معاوية طلب الإمارة نفسه لأنه بده يصير ملك، معناه في دافع نفسي. قلت لا، المطالبة واضحة تماما، المقصد معروف تماما، والجهة الأخرى لما امتنعت أيضا امتناعها من وجهة نظر صحيحة، وإنما المنازعة كانت بسبب تسليم قتلة عثمان إلى عشيرته. طبعا لم يكن هناك محاكم، والأصل في القصاص أن يقيمه الخليفة، وهذا إلى يومنا هذا لا يصح أن تقيم قصاصا أنت ولو كان حقا لك. لو افترضنا أن هناك من اعتدى على ولدك أو اعتدى على أخيك، لك حق القصاص، أنت وليد دم، لكن لا يصح أن تراه الطريق وتطخه على السياسة الصعيدية سابقا طبعا مو الآن. فيما يتعلق بقضية القصاص، قضية يتولاها القاضي أو ولي الأمر، لا يجوز أن نقتص عليه. واحد ثاني لا سمح الله ومحصن احفر الحفرة وروح في الطريق وارجمه، ما بيصح. فوضى حقيقة، فوضى غصية. ومن هنا طالبوا بالتسليم، هم كان بالإمكان أن يلاحقوهم. وبعدين عشيرة كبيرة جدا، عشيرة سيدنا عثمان رضي الله عنه، لكن أبوا إلا أن يأتوا الباب الصحيح، وهو أن يطالبوا الخليفة بتسليم القتلة يختص منهم. إذا ما المطلوب؟ أن يسلم علي رضي الله عنه والخليفة قتلة عثمان. من أجل ماذا؟ من أجل أن يختص منهم، لأن عليا كان رأى هذا رأي سيدنا علي، لم يسلم ولم يسارع سلموا وبايعوني، لم يفعل ذلك. لما؟ قال رأى تأخير تسليم أصوب. والله صحيح، ونحن معه، تأخير تسليم أصوب، قلنا فوضى، فحتى يستتب الأمر قليلا ثم عند أجل نسقطهم واحد واحد. إذ المبادرة بالقبض عليهم مع كثرة عشائرهم واختلاطهم بالعسكر يؤدي إلى اضطراب أمر الإمامة العامة ونظرة حصيفة واعية حكيمة، فإن بعضهم كان عزم على الخروج على الإمام علي أيضا، وحصل هذا. فتنة كانت كبيرة حقيقة، يعني هي فتنة لكن لها ألف وجه، وقعت مشاكل كثيرة جدا سبحان الله. وعلى قتله أيضا اتفقوا على أن يخرجوا عنه، واتفقوا على أن يقتلوه أيضا خوارج، خوارجوا اتفقوا على أن يقتلوا معاوية وعلي في يوم واحد في ليلة واحدة، لكن قاتل سيدنا علي عجل فقتل، قاتل سيدنا معاوية ما استطاع. وعلى قتله لما نادى يوم الجمل بأن يخرج عنه قتلة عثمان، ورأى معاوية بأن يخرج عنه قتلة عثمان، يعني أبعدوا عنا، مجرد أن قال أبعدوا عنا في موقعة الجمل مع السيدة عائشة رضي الله عنها، قال عزموا على أن يخرجوا عنه وعلى أن يقتلوه. ورأى معاوية أن المبادرة إلى تسليمهم لاقتصاص منهم أصوب. إذن المشكلة في وجهة نظر، واحد تقول الأصوب التأخير، واحد تقول الأصوب الإسراع بالتسليم. هل هذه تؤدي إلى مذاهب؟ تؤدي، ما تؤدي إلى مذاهب حقا، وما تؤدي إلى استمرار، انتبه، ما تؤدي إلى استمرار الشنآن والبغضاء والعداوة والفتن وحقن الناس بما لا يجوز أن يحقنوا به على الإطلاق. لما؟ هل اختلفوا بالقرآن؟ والله ما اختلفوا بالقرآن. هل اختلفوا بالسنة؟ هل اختلفوا بصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ننصب منهم دراية نلقي إليها باستهام سهام التجريح؟ يقول هنا فكل منهم مجتهد مأجور، لكن الحق مع من؟ مع سيدنا علي رضي الله عنه، وهذا باتفاق أهل السنة. اجتهد معاوية فأخطأ، هذا كان لا يقبل له. شو اجتهد؟ أصل اجتهد، الاجتهاد إذا لم يكن هو أهل اجتهاد، أنا أهل اجتهاد، ثم هو ترى عملاء سيدنا معاوية رضي الله عنه، ترى سياسي محنك، ليس سهلا. سيدنا معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه، من لم يدرس سيرته لا يعرف الكثير عن أخلاقياته. شعرت معاوية رضي الله عنها بكفي لوم الألوان، السياسة واستمرار خانف العلاقة بين الناس بأدق ما تكون العلاقة، فهو على وعي رائع جدا، فاجتهد فأخطأ. أيمكن أن يخطئ المجتهد؟ يمكن. فهذا هو المراد بما شجر بينهم. وقد افترقت الصحابة فيه ثلاث فرق. الأولى اجتهدت فظهر لها أن الحق مع علي رضي الله عنه فقاتلت معه، وحينما يكون الحق وأنا أرى مع سيدنا علي ودعيت من قبل الإمام الذي بايعته وهو على الحق ورأيت أن اجتهاده هو الحق أكون معه. وثانيا اجتهدت فظهر لها أن الحق مع معاوية فقاتلت معه. أيمكن أن يكون ذلك؟ نعم يمكن أن يكون ذلك. والثالث توقفت، قالت نحن في مثل هذه المسألة لا نخوض، هذا اجتهد وهذا اجتهد، سواء كان الحق مع هذا أو الحق مع هذا، نحن تنصلنا من الموقفين كليهما. وقد قال علماء المصيب بأجرين والمخطئ بأجر، وقد شهد الله تعالى ورسوله لهم بالعدالة. ويصرف المكلف يعني أنت ما وقع بينهم إلى محمل حسن لتحسين الظن بهم، فإنهم كانوا مجتهدين فيما حصل. نختم بما قاله أبو زرعة، قال الحافظ أبو زرعة الرازي لمن قال له، طبعا هذا القول لا يجد مسارا ولا مساغا في صدر امتلأ حقدا، يجد المسار والمسار في صدر يريد أن يتعرف إلى الصواب، يريد أن يتعرف إلى الصواب، يعني ما أغلق، لأنه إنت حينما تحب شيئا فحبك الشيء يعنيك ويصمك، والحب قد يكون مبتنى على قاعدة صحيحة وقد يكون مبتنى على قاعدة مختلة. فيما يتعلق بالقضايا الفكرية لا ندخل إليها بالحب والبغض، والله أنا أحب هذه الفكرة، أنا والله ما أحب هذه الفكرة، الفكرة صحيحة أو صحيحة. لاحظ الموقف هنا لعله يمكن أن يأتي بقلوب إلى جادة الصواب. ماذا قال أبو زرعة؟ قال أحدهم يا أبو زرعة إني أبغض معاوية. قال له أنا أبغض معاوية، مع أني أنا تعجبت حقيقة من أن يأتي واحد للآخر، يعني الآن بقرر على شيء قال له أنا أبغض معاوية، إيش فضل سيدي سجل هذا، شو يعني حقيقة يعني معاوية له قرآن حتى تقول إني أبغض معاوية وبالتالي أنا ضد قرآنه؟ هل له سنة حتى أقول والله أنا ضد سنته؟ رجل تبغض أبغضه في آخر، والآخرة موجودة، إذا كنت ممن يؤمن بالآخرة الآخرة وحدها هي الفيصل حقيقة. هل كل الخصومات يوصل بها في ساحة الدنيا؟ هناك خصومات كثيرة جدا معلقة، وإلى لما أهوى اليوم القيامة؟ لو أن كنا كلنا ملائكة من لدن آدم إلى أن يرث الله عز وجل الأرض معي، قلت لكم مرة لو كنا ملائكة من لدن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها من قول لماذا خلق الله النار وبحاجة للنار. هنا خصومات كثيرة ما زالت معلقة، كم من مسلم خرج من هذه الدنيا وله أوسمة على صدره، والناس ولو كانت تعرف أنه هو مجرم ابن مجرم ومع ذلك ما في مجال للكلام. لكن أين الفصل؟ لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، هناك الفصل. فقالوا إني أبغض معاوية، والله طول باله أبو زرعة، قال لي ما والله منيح سأله، أنا لو بيجي بيقول لي أبغض وتوكل على الله، لماذا تخبرني؟ سجل عندك الوصية حتى تلقى الله على ذلك، ولا ما لو لم تسجل ما في مشكلة. قال لأنه قاتل عليا بغير حق، تعليق قاتل بغير حقه بباطل. فقال أبو زرعة رب معاوية رب رحيم وخصمه خصم كريم، فما دخولك بينهما أنت؟ زيخا أنت حاشر أنفا، لو كنت على زمانه إيه ممكن يعني تأخذ موقف بتكون مع سيدنا علي رضي الله عنه لو كنت في زمانه، أما الآن أنت شو حاصلك كما يقولون متحمص الكيد، شو دخلك نياته منه؟ انتهى الموضوع الآن، أم أن هناك ذيول؟ وإنما تؤرخ هذه الفتنة تؤجج ويلقى عليها من النصف ما يلقى عليها من أجل ذيولها لا من أجل هي، فيتهت المسألة وتهى الموضوع، ما نتج أي خلاف بعد الخلاف الذي حلته صفين أو جاء بعد ذلك موضوع التحكيم أو وتهى الموضوع. إن الذين يتدارؤون بخلاف الصحابة بغية التمثيل ضلالهم في الأرض. طبعا هذا المعنى له علاقة بأولئك الذين يقولون نحن نشكل أحزابا، لأن الصحابة كانوا أحزابا، فيستدلون على ضرورة إقامتهم الأحزاب في الحياة، يستندون إلى أن الصحابة كانوا أحزابا، مع أن الصحابة لم يكونوا أحزابا بالمعنى المعاصر، وإنما اختلاف وجهات النظر علما. أنا أعتقد هذا اعتقادا جازما، كلهم قد اتفقوا على نصرة الحق فيما اختلفوا إلى ذلك في الوسيلة. سيدنا علي رضي الله عنه لما منع، ما منع لأنه يرى أنه لا قصاص أبدا، وإنما يرى التأخير فقط. إذن هم اتفقوا على أن الحق هو الذي ينبغي أن يوصى، لكن أنت ترى النصوص بالحق أن تتوجه إلى الشارقة ثم إلى وأنا أقول أتوجه إلى أبو ظبي، يعني المسارات فقط تختلف، أما المقصد فإنما هو مقصد واحد. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي.